السلام عليكم. عليكم السلام، معكم الشيخ محمد، تفضل. يا شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، كنا سمعنا من فضلاتكم قبل ذلك ان يجوز للامام في الفريضه ان يقرأ من المصحف. هل سلمت علي انت؟ ما بقول كيف حالكم يا شيخ؟ سلم، ما هي كيف حالكم؟ ما قلت السلام عليكم. ما سمعتك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير ولا الحمد. سمعنا من فضلاتكم أن يجوز للإمام في الفريضة يقرأ من المصحف، فإذا قلت هذا الكلام للناس قالوا ما هو الدليل؟ فما هو الدليل يا شيخ؟ فبما أقول له؟ أليس الله تبارك وتعالى نعم يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ نعم نعم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نعم. أليس الرسول قد قال للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ نعم. هل قال اقرأه في غير المصحف؟ لا. إذن يشمل قراءته من المصحف؟ نعم. أو من القلب؟ نعم. لكن إذا كان الإنسان يدرك القراءة بالقلب فإنه لا يقرأ بالمصحف. نعم. لأن قراءته بالمصحف تستلزم حركات لا داعي لها حينئذ. نعم. أما إذا احتاج إلى ذلك نعم فأن يكون الإمام نعم لا يحفظ سورة ألف لام من تنزيل السجدة ولا هل أتى على الإنسان. نعم. فهو يحب أن يقرأها في فجر يوم الجمعة. نعم. لأن قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة من السنة. نعم. ويقول أنا لم أحفظهما. نعم. فهل لي أن أقرأهما من المصحف؟ نقول نعم. نعم. فكذلك ولا حرج عليك. نعم. نعم هذا هو.